الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة إلى ما يحكم بطهارته كالخمر خلا. يطهر النجس كالخمر والمتنجس به مثل الوعاء حقه القارورة بالاستحالة إلى ما يحكم بطهارته. إذا استحال الخمر إلى الخل لأنه استحال إلى الخل والخل يحكم بطهارته. فيصير طاهرا. هذا ذكره وحده ما الذي تقدم في الفصل الأول فصل المطهرات. وقال في ما تقدم قال هو المتنجس إما متعذر الغسل فرجس وإما ممكنه فتطهر الخفية بالماء ثلاثا ولو ثقيلا. وهنا أخره وحده لأجل أن ما هو تطهير بالفعل ما شبر شيء في الخمر أن الخمر طهر بغير شيء طهر بغير تطهير يعني ما شبر له شيء ما قام بأي عمل لا دلكوه ولا فعلوا له شيء نقول أنه طهر بنفسه يعني يطهر الخمر بنفسه بسبب الاستحالة واحتاجها بلها فصل واحد يعني اشتي يبرر حين يجعله في فصل مستقل. وهذا الباب هو من الغرائب ما هو عادي عاد لها ما يشبهه. قالوا إن الإمام إذا دخل دار الكفر أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل خيبر وفيها سمن وعسل ودك وأشياء قد ما رزوها واليهود كفار نجس إذن فالسمن نجس والعسل نجس والودك سببهم. لكن النبي صلى الله عليه وآله أمر المسلمين أن يأكلوا ما وجدوا. قالوا أنها طهر بالاستيلاء فالاستيلاء أي باستيلاء الإسلام عليهم فاستيلاء المسلمين أكبر الله لك. قبل أن ذا يشبه في رجل لا يستغربه واحد. قال أصل الخل بنجهم المسلمين يسبروا حبو العنب ويتقنوا يتدخروا ويقتلوا بخمر ورجع يقتلوا بخل بنفسه ما بيحتاج شيء. ما بل أنهم يحاول المسلمين لا يتربوا حين قدوا خمر لأجل أنه إذا علم قدوا خمر فالواجب عليه يكفح به. فإذا هو بني مثلا يبعد حول 8 أيام في اليوم الخامس بيجوا قدوا خمر وفي اليوم الثامن يقتلب خل بنفس البضع. فإذا هو خمر هو نجس وإذا هو نجس تنجس الخمر نجس في نفسه والوعاء حقه تنجس الزير زير ولا القارورة ولا تنكه. فإذا ابتلى بخل طهر الخمر وطهر الوعاء حقه فهمتوا. أما طهارة الوعاء حكم طهارة البير تقدم أن البير إذا طهرت إنها تظهر جوانب الداخلة وما صاك ما من الأرشية تظهر بغير تظهير. في الاستحالة إلى ما يحكم بطهارته كالخمر خلا أي كالخمر استحال خلا يشتري الحين نصب خلا كالخمر استحال خلا أي صار خلا. والمياه القليلة المتنجسة باجتماعها من هناك بيذكر المياه مع أنه سيأتي يقول باب المياه بعدين كان القياس أنه يعقب ذي المكان عقب هذا الحكم لما باب المياه، لكن ذكره هنا لأجل أنه يشبه الاستحالة. المياه الكثيرة المتنجسة، المياه القليلة، بعض المرات يجي ماء يستنجو به ويتنجس بالاستنجاء، وهم جهلا قليل ويخرج من الساحل، وكان يجتمع في بيارة ما قليل وقليل وقليل لما يجدوا حول 3 ثواني 4 يجدوا كثير. فإذا أكثر لكن ما جه نجس، متنجس فرق ما البول ما هو سابر يظهر إذا هو متنجس مثل الوضوء حين يتوضا وراح في البيارة، وقد بينه نجاسة لكن الماء متنجس ما هو نجس من أصله. فإذا تجمع ماء كان الأولين يجتمع من السواحل من ذا البيت وذا البيت وبيجتمع وجاء في مخلبة جاء بدو كثير ويكثر ورجع يصفي،